خطايا اليوم غم وألم وهموم والليل ما به نوم الله يفرجها الله يفرجها مروا لطمني واصيح يا الله أمه أنا أهوى الله يفرجها الله يفرجها قاموا لطمي ليش مدري زعل أو طيش قاموا لطمي ليش مدري زعل أو طيش والحب ملح وعيش الله يفرجها الله يفرجها يمر ما سلم وبكي ولا تكلم يمر ما سلم وبكي ولا تكلم والشمل لا ما لم الله يفرجها الله يفرجها قدر دموعي ذي حضن بقى يحميك قلب أمانة فيك الله يفرجها الله يفرجها قدر دموعي ذي حضن بقى يحميك قلب أمانة فيك الله يفرجها الله يفرجها يكفي ألم وحيف عاملك إني ضيف يكفي ألم وحيف عاملك إني ضيف صدق حبيبي سير الله يفرجها الله يفرجها جامل ترى هيام والموت طير حام جامل ترى هيام أيام والموت طير حام ما ظن ببقى عام الله يفرجها الله يفرجها